احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتحدث عن اخلاقنا في الميزان، وهل حقيقة الأمر يعني نحن نطبق هذه الأخلاق أم أننا بعيدين كل البعد، ولذلك هذا ما يحدث لنا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ثم العالمية. هل نحن نشرف ديننا بأخلاقنا أم أننا تنكبنا طريق الأخلاق وابتعدنا كثيرا، فما يعني اقتنع الناس بما نقوله نظريا وما يرونه أمام أعينهم عمليا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض المعايير المعلم، وهذه المهنة العظيمة الشريفة التي يعني يحبها يعني كل ذي عقل، لأن سبحان الله العظيم دور المعلم في الأمة هو أهم دور، لأن الأمة التي يعني سبحان الله نزل فيها قول الله عز وجل اقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ، وهذه كارثة كبيرة. يعني أمة قال الله لها يعني لكل فرد فيها اقرأ، نحن لا نقرأ، وتلك كارثة. وأن يكون في العالم العربي تقريبا 100 أمي لا يقرؤون ولا يكتبون، هذه مصيبة وكارثة وعار على 200 مليون مسلم الآخرين العرب. يعني احنا 350 مليون، فلما يكون بيننا ما يقرب من 100 مليون أمي كما تقول منظمة اليونسكو او غيرها، هذه يعني او منظمة اليونسكو، هذا كلام خطير. لان اين دور الثلثان الاخران؟ يعني دور الثلثان الاخران دول هم المتعلم، ان يقوموا بتعليم هؤلاء، وبعدين جلوا هؤلاء اللي غير الاميين يعني ما بين سن 15 الى 45، يعني اللي هو سن الانتاج، فاين هؤلاء؟ كيف نحن ننظر ونتكلم من علن ونعيش في أبراج عاجية ونترك هذا العدد والكم الضخم من الأمية؟ إن سبحان الله العظيم حتى يقال أن تعريف الأمية الآن أصبح يعني تبع المنظمات الدولية أن الأمي هو الذي لا يجيد لغة الكمبيوتر، فما بالنا بأنه لا يجيد أن يكتب حرفا؟ فهذه كارثة كبيرة، لأننا فعلا أهملنا سنوات طويلة دور المعلم، واصبح المعلم الحمد لله رب العالمين ان ربما راجت مهنة المعلم في العقدين والعقود الاخيرة، لان ربما تدخل عليه دخول اخرى غير الراتب الاساسي، وهذا الذي هو يشجع سبحان الله بعض الناس على احتراف مهنة التعليم، مع انني يجب ان لا يعلم ابنائنا وبناتنا الا الذين درسوا دراسات متخصصة في التربية، ودرسوا دراسات متخصصة في علم النفس، ودرسوا دراسات متخصصة في المادة التي سوف يدرسون فيها. أما أن كل سبحان الله أجد أن بعض المدارس، وهذه من مثالبنا الموجودة في مجتمعنا، وأنا في برنامج أخلاقنا في الميزان أريد أن أقر واقعا لا لا لا لا, لا ينكر، ان بعض من المدارس اللي تقال عليها المدارس اللغات او المدارس الاجنبية يأتون بمن يحمل هوية جواز سفر اجنبي مجرد ان يتكلم لغة انجليزية او فرنسية او المانية، ويدرس لابنائنا سواء هو متخصص او غير متخصص، يعني حتى لو كان شغال اي مهنة مثلا في بلده سبحان الله يأتي الينا ليصير معلما تربويا، هذه كارثة. لا يعني يجب ان نتقي الله رب العالمين، وان القائم على امر المعهد او المدرسة يعني نحن قد يعني صيرنا هذه المؤسسة في رقبته أمانة، ويجب أن يتقي الله في هذه الأمانة. يعني لا يأتي لنا إلا بمعلم متخصص أو معلمة متخصصة حتى نطمئن إلى ما يقال لأبنائنا وبناتنا أيضا. يعني هذه معيار الإخلاص، هذا معيار خطير، ويجب أن ندقق وأن نراعي. وسبحان الله، وأنا أرى أن كثير للأسف شديد من أصحاب المدارس في بعض المدارس الخاصة التي ينشئها بعض الناس، عندما تبحث عن أبنائهم فهي أن أبنائهم ليسوا في هذه المدرسة التي أنشأوها، إذن هناك تثور علامة استفهام أخرى. طب سبحان الله، أنت يعني أنشأت مدرسة وأبنائك ليسوا فيها، يعني اذا اعدنا الحسابات يعني فغرنا افواهنا و يعني فتحنا اعيننا على حقائق نكده ومريره. هذا امر. فانا اعود الى اخلاقيات المعلم مره اخرى واقول ان المعلم هذا لا يظن ابدا ان الولد والبنت في المدرسه لا يدرك. الولد يدرك منذ ولادته. يعني هذه مساله. وطبعا المعلمين والمعلمون والمعلمات هم اكثر علما مني بهذه المساله، وهم يدرسون الطفل وتاريخه وسلوكياته وعلم نفس الطفل وكده. يعني الولد منذ ان يولد في الاسبوع الاول هو من الذكاء ان يعمل اختبار لابيه وامه. فاذا اراد الاب والام ان ينام الولد في غرفه منفصله يبدا الولد في الصراخ فيصرخ. فاذا رق قلب الام كما هي العاده ورق قلب الاب او انزعج ولم يستطع ان يتحمل كما هي العاده ايضا، فسريعا ياتون بالولد او المولود يعني لكي ينام معهما. فعندئذ يدرك الولد بذكائه ان هذه وسيله جميله جدا لاقناع الاب والام بما يريد. اذا هو الولد، لكن الغرب يعني اكثر ذكاء في هذه المساله لانهم يدرسون هذا دراسه تفصيليه، ان الام يعني سبحان الله كما يقولون بالمثل العام تضع اذنا من طين واخرى من عجين، وتترك الولد ينفتح يعني صدره كما يقول لها الاطباء بالبكاء والصراخ ورئتيه، وسبحان الله في اول يوم يعني ييأس او يعني يدخل على مرحله انه شبه يائس من ان يعاد الى ان ينام بالليل مع امه مره اخرى. ثم في اليوم التالي يحاول، في اليوم الثالث يحاول، وبعد ذلك يعرف ان هذا هو قدره فينام سبحان الله. فالولد عنده من الذكاء من الصغر. اما مساله ان المدرس او المعلم والمعلمه يظن ان الولد عنده من البراءه انه لا يفهم، لا لا لا، القضيه اكبر من هذا. لا، انا اريد ان اقول ان العجيب ان الولد والبنت في المدرسه، يعني كنا زمان اذكر في السبعينات كانت الام عندما تستفتينا وتقول متى احجب على زملاء ابني، نقول لها عندما يبلغ الحلم، يعني عندما الولد يوصل 13 الرابعة عشرة 15، لانه هو ده سن التمييز يبتدي يميز الولد في يعني قضية الذكر والانثى. سبحان الله، يعني بعد مرور ما يقرب من 30 سنة فقط، يعني نقول الان في 1429 هجرية 2008 ميلادية ان الام تحجب على زميل ولدها في سن السادسة والسابعة. لان القضية العلة في ايه؟ العلة في اين العلة تكمن؟ تكمن العلة في التمييز. والولد يميز في هذا السن. اصبح الان العالم انفتح، واصبح الولد اللي عنده 4 سنوات يستطيع ان يفتح الحاسب الالي ويدخل على موقع اللعب والاطفال ويضيف ويحذف وسبحان الله. فاصبح الان غير ابيه وغير جده سبحان الله. فالمسألة ان الولد والبنت مسألة البراءة، احيانا بعض المعلمين الحقيقة يشكون مر الشكوى من ان الولد يعني تغيب عنه قضية او المعلمة تقول الولد ليس فيه براءة، انما ينظر الي نظرة غريبة. وبالذات انا يعني اتمنى طبعا ان تقوم وزارات التربية والتعليم في عالمنا العربي والاسلامي بان يعلم البنات امرأة، فهي اكفأ وافضل الـ الـ الـ الـ الـ الراعيات للبنات. ويعلم الذكور الاولاد في المراحل الاولى ممكن تكون معلمة، لكن عندما يصلون الى سن 9 و10 انا اود ان تتحول المعلمة الى معلم. وقضية حكاية الاختلاط وقضية دي مسائل، يعني احنا لا اريد في هذا البرنامج ان ندخل في دوامة الرأي والرأي الآخر. أنا أريد أن أضع معايير ومقاييس لأخلاق المهن في عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي، هذا ما أريده. فأنا يعني أقول أن المعلم حقيقة الأمر لا يظن أن الولد يعني من الغباء بمكان، هذا أمر. الأمر الآخر، أنا أود من المعلم أن لا ينزل الأولاد منزلة واحدة. يعني كيف؟ في الفهم، يعني مش في المعامله، لا، في قضيه التفهيم. التفهيم عندك ولد عبقري يفهم من اول مره او يفهم بمجرد ان تعطي بدايه المعلومه، في ولد اخر ذكي يفهمها عندما تعطيه المعلومة متكاملة. في ولد الله سبحانه وتعالى اعطاه يعني ملكة محددة محدودة في قضية البطء في الفهم او البطء في الادراك. فدي لا لا لا, لا يعني لا يعني لا تخلق المعلم في شيء، لان ان يعيد وان يراعي هذا الولد وان يحظى منه بالاهتمام. لكن ان المدرس او المعلم جاي الى الحصة الدراسية مجرد ان يعني ينفذ عن جزء من المنهج، وقد وصلنا الى صفحة 117 ووصلنا الى الصف الفصل الثالث من الكتاب، ونحن الان نريد ان نسابق الزمن لان الامتحانات على الابواب، لا يعني احنا لسنا في طريحة انتاج. نحن نريد ان يكون يعني ابناؤنا وبناتنا في حمى بعد حمى الله سبحانه وتعالى، في حمى هذا المعلم المربي. لان المعلم عبارة عن انسان يربي لانه مربي اساسا سبحان الله. وذلك لما تغيب عن مسميات الوزارات كلمة التربية تضيع، يعني وزارة التعليم هذه لا ليس هناك شيء اسمه تعليم دون تربية. كيف يكون اذا كان رب العباد قدم التربية على التعليم؟ قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سيدنا ابراهيم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله سبحانه وتعالى قال ويزكيهم، اولا التزكية جانب التربوي، جانب الخلقي، الجانب السلوكي ايضا. يعني هذه من ضمن المعايير التي يجب ان ينتبه لها. لا تنزل ابني المعلم، لا تنزلي ابنتي المعلمة الاولاد درجة واحدة، ولكن يعني حنانيك على اولادنا وبناتنا. ولكن للحديث بقية، كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله نكمل معايير خلق المعلم والمعلمة. اهلا بكم. أنتاركتيكا، البساطة الراقية. أنتاركتيكا، جودة عالية، خدمة ذهبية وأسعار مناسبة، طبعا لأنها من سيدار. مرة أخرى ونحن نتحدث عن معايير خلق المعلم. أحيانا يكون في ولد في الصف يعني أكثر تمردا، يعني ولد يعني كثير النشاط. لا أريد أن يقول المعلم أو يقول الأب أو يقول ولي الأمر أن هذا الولد شقي، فإن الشقي هو الذي حرم من رحمة الله والعياذ بالله. هذا ولد يعني عفريت، هذا ولد كثير النشاط، هذا ولد نشاطه زائد. قد يعني يكون الولد له مشاكل نفسية في بيته، كان يكون يتيما او يكون له خلافات ما بين ابيه وامه. وكم من اسر يعني سبحان الله عبارة عن يعني جدران داخلها يعني قبور والعياذ بالله نتيجة المشاكل والخلافات التي بين الاب والام. فهذا الولد يجب ان يكون هناك رعاية خاصة من المعلم ورعاية خاصة من المعلمة، ويعني سبحان الله لا يحمل ابدا يعني معلم ضغينه مسبقه من ولد يعني هذا او من بنت يعني. اذا هو غير كفء لقضيه استيعاب هذا البرعم الذي يعني يجب ان يكون مراعيا له او ان يكون يعني حريصا عليه وامينا عليه. لكن يقول لا لا لا هذا ولد لا اصلاح لا لا لا لا هذا لا استطيع ان ادرس واعلم هذا الصف الذي فيه هذا الولد. لا المساله هنا يجب ان نستوعب المساله. هناك الحمد لله الاخصائي الاجتماعي، هناك اداره المدرسه، هناك يعني اذا تتضافر الجهود للمساله. ايضا حقيقه الامر وانا اتكلم عن معايير الخلق المعلم لابد ألا نغفل ابدا قضيه الاهمال اولياء الامور التواصل مع المدرسه. التواصل مع المدرسة هذه مصيبة كبيرة. يفاجأ انا والله للأسف الشديد اعرف اناسا، يعني لا اتمنى ان اكون اعرف اناس، لكن هناك اناس فعلا في المجتمع لا يعرف ولده في اي صف دراسي. مدير المدرسة يشكو مرة انه جاءه ولي الامر اب يعني يسأل عن ولده لانه مستدعى يعني سبحان الله في اي صف ولدك. فاتصل الاب بزوجته وقال ولدي في اي صف؟ فقالت له في الصف الرابع. فبحثوا في الصف الرابع، الرابع الاول الرابع الثاني الثالث، المهم يعني ما وجد الولد. اكتشف الاب انه ذهب الى مدرسة غير المدرسة التي فيها ابنه اساسا. فهذه واقع، هذا انا اتحدث عن واقع عملي او عن مشكلة واقعية يعني للأسف الشديد نراها في المجتمع التعليم. ايضا يعني المعلم الناصح انا انصحه وهو نصح اصلا بفضل الله، ولكن ازيده نصحا، يعني ليس كشفا عن العيوب، ولكن اقول لو اعطى الكلمة لكل تلميذ او كل تلميذة ليقول رأيه في المعلم، رأيه في لابد ان من البداية ان يكتب الولد في ورق سري للادارة رأيه في المعلم. انا لا افهم منه، انا لا يريحني، هو عصبي، يتعصب علينا دون داعي، لا يفهمنا، لا يكرر الشرح، كلامه سريع، يعني بهذا المنطق. اما المعلم يقترب من تلاميذه بان يعبر كل واحد منهم عن وجهة نظري في مسألة يعني اللي هي البعد الاخر للمنهج، يعني مش مسألة المنهج عبارة عن يعني القاء معلومة علم تلقيني، لا، لابد ان يراعي مسألة الشرح، يعني ما الذي تستفيد من هذه القصة، ايه الحكاية دي فيها، ما الذي خرجت منه بهذه المنطقة، لان العلم ثقيل ولابد ان يخفف بابتسامة من المعلم بلطفه. وكما رأينا يعني كل الذين علمونا رحمهم الله وبارك الله في اعمار من بقي منهم، ان سبحان الله كيف كانوا يعني رحماء بنا، كيف كانوا عندهم من اللطف بنا سبحان الله. ايضا اضيف الى المعايير المعلم انه يراعي بالذات الولد اللي له حالات خاصة، الولد اليتيم والبنت اليتيمة، كن له ابا، يعني حقيقة الامر يستشعر الولد انه يفرح عندما يأتي الى المدرسة. نحن يعني نريد عامة كأولياء امور من المعلم ومن المعلمة ان الولد والبنت اذا اردنا ان نعاقب احدهما قلنا له انت لن تذهب الى المدرسة في الغد. يعني اذا وصلنا الى ان عقاب الولد عندي في البيت والبنت انها نمنعه من ذهاب المدرسة في الغد ان هذا عقاب، اذا صارت مدارسنا جنة. اما ان يفرح الولد بالاجازة الصيفية واذا بدأ في اول يوم دراسي يقول متى موعد الاجازات ويسأل عن موعد الراحات وموعد العطرات، هذه قضية خطيرة. في قضية سبحان الله بتأتي وسط العام يعني للأسف الشديد، مناسبة عجيبة اخترعها المسلمون واخترعها العرب، سمى عيد الام، وتأتي الهدايا الى المعلمة في هذا العيد سبحان الله. ويعني اذكر بس المعلمة ان هدايا العمال غلول، واذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن اللتبية عندما ارسله ليجمع صدقات بني فلان فقال هذا لكم وهذا اهدي اليه، فتلون وجه النبي غضبا صلى الله عليه وسلم، قال أولا جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ إذن يراعي المعلم بعض والمعلمة هذه المقاييس ثم لا يلجئ أبدا الولد أو البنت إلى أخذ درس خاص. نفرض جدلا أن في ولد، سبحان الله نحن في بلادنا العربية إما عندنا مدارس للعاديين وإما مدارس للمتأخرين جدا دراسيا، ليس عندنا مدارس في الوسط اللي هو متأخر، يعني مش المتخلف دراسيا، لا المتأخر دراسيا، دي ليست عندنا. فهؤلاء الذين يضيعون في المدارس ما بين المتفوق وما بين الذي ليس له في الدراسة نصيب، فهذا أيضا يعني يجب أن يراعى بمسألة مثلا تقوم المدرسة على دروس تقوية، لأن يجب أن المجتمع يتكافأ، بعضه يكمل بعضه بعضا، يعني أن نتراحم، يعني المسلم للمسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه، يعني سبحان الله. فهذا هكذا نحن، يعني موظف بسيط عنده 5 أولاد في مراحل مدارسية متعددة، يعني بالله عليك يعني يدفع نفقات المدارس أم نفقات الدفاتر أم نفقات الأكل والشرب أم نفقات البيت أم نفقات الدرس الخصوصي؟ يعني أصبح العلم عبئا على كثير من أولياء الأمور، لأننا إما أننا ما كفأنا المعلم، وإما أن بعضا من المعلمين طبعا وكل مهنة فيها ما فيها هم ينظرون إلى مسألة الدرس الخصوصي كأنه أحد مواردهم الشخصية. يعني أنا أعرف أن بعض البلاد تنفق مليارات على مسألة الدروس الخصوصية، تذهب من تغتصب من أموال ولي الأمر وتعطى إلى المعلم أو شبيه المعلم، سبحان الله لا بورك له فيها ولا بارك في من ده، لأن الذي دفع مضطرا، والذي أخذ يعني سواء بأي وسيلة، وللأسف الشديد ما أثمرت العملية التعليمية خيرا عند ذلك. لكن العملية التعليمية تثمر عندما يخلص المعلم، يتقي الله رب العالمين، ولا يظن أبدا أن الحاسب الآلي يعرف شيء اسمه البركة. أنا لو وضعت راتبك أيها المعلم على الحاسب الآلي وفق المتطلبات التي عندك، بيت إيجاره كذا، كهرباء ومياه كذا، نفقات ملابس كذا، طعام كذا، شراب كذا، اللي قال لك الحاسب الآلي خذ ووزع أنت كما توزع، لأن ليس على الهارد ديسك عند الحاسب شيء يسمى البركة. البركة هذا أمر بينك وبين الله، إن أخلصت بورك لك، كما قلنا في قضية العامل الذي كان يعمل ويسأل أبي حنيفة أن 5 لا تكفي والأربعة لا تكفي، فصارت 3 تكفي لأن وضعت البركة. فأنت إن أخلصت النية لله وضع الله لك البركة. ولا تنس أيضا أن البركة سوف توضع لك أيضا في أولادك، فما تقوم به أنت نحو أبنائنا لا يضيع عند الله أبدا سبحانه وتعالى. يبارك لك في الولد، يبارك لك في البنت، وتجد أنهم أقل مؤنة وأقل يعني سبحان الله يعني بمجهود قليل منك ومن زوجتك، يبارك لك فيهم. وإذا اتقيت الله في أبناء الناس، يعني الله عز وجل يبارك لك في أبنائك أنت. ويعني حقيقة الأمر أيها المعلم، لا يصيبك الإحباط مما ترى ولا يصيبك اليأس مما ترى، ولكن عليك أن تحمل في قلبك عقيدة ويقينا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، أنك تحمل أشرف مهنة وأشرف مهمة، وأنك تقوم بها على قدر ما تستطيع. نحن حتى يا أخي في العبادة، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنت على قدر ما تستطيع، ولكن أخلص النية، جود عملك. يعني سبحان الله، الله يحب الإحسان في كل شيء، يحب الإحسان في كل شيء، فأنت حسن عملك. يعني ابحث عن أنك تكون معلم مبتكر. لماذا كنا نحب مادة ولا نحب مادة مع أننا كنا مواد علمية؟ لأننا أحببنا معلم المادة هذا. لماذا؟ ده مثل أخلاق، متواضع معنا، بسيط، سهل، ضحوك السن، ونبغض آخر لأنه عنيف، فيه شدة، فيه قسوة، ليس فيه من الحنان والرحمة. إذن المسألة يعني لابد من إعادة حسابات، لأن هذه علاقة بينك وبين الله. أنت تنفرد في الصف الدراسي بأطفال صغار أو كبار، لا رقيب عليك إلا الله. يعني ايه يعني المفتش ولا مفتش الوزارة لما يجي لك في السنة مرة او مرتين او 3، او مدير المدرسة يصل تقرير عنك؟ لكن لا، انت معك رقيب عتيد سبحان الله، ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد. هؤلاء يكتبون عليك ويحصون عليك، فانظر بما تقول وماذا تقول. ولذلك انت ينظر الاولاد اليك لانك قدوه، لانك مثل. كل كلمه تخرج من فمك، كل سلوك تسلكه سبحان الله العظيم. يعني ادارات المدارس عندما توظف حصصها على مثلا تنتهي الحصه كذا عند صلاه الظهر، ويبدا تكمله الدراسه ما بعد صلاه الظهر، ويقود مدرس التربيه الدينيه ومدرس العربيه والمعلم الاولاد الى كيفيه الوضوء، الى كيفيه. اذا يعني كل هذه يعني اشياء لا تضيعها ابدا، بالعكس انت سبحان الله العظيم هذا الذي يبقى لك، هذا الذي يبقى لك بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ولدي المعلم، ابنتي المعلمه، حقيقه قلبي معكم فيما تقومون به من رساله، واعلم مدى يعني ما تعانونه مع الادارات المعنيه، مع المناهج، مع الاولاد، مع اولياء الامور. كل ولد عباره عن قنبله موقوته موجوده اعانكم الله عليها، لكن هم يعني ان شاء الله رب العالمين ثمره المستقبل باذن الله، وهم عماد قلوبنا. فعندما تراعوهم الله سبحانه وتعالى لن ينساكم ابدا. كان الله في عون المعلم الذي يقوم بأشرف مهنة، ورزقه الله وإيانا الالتزام بمعايير الخلق الإسلامي الذي أمرنا رب العباد به. وفق الله كل المعلمين والمعلمات إلى ما يحبه ويرضاه، وجعلنا من الشاكرين لهم على ما يقومون به نحو أبنائنا وبناتنا. جزاكم الله عني خيرا، بورك لي ولكم في القرآن العظيم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.